ما شاء الله. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. مثال الإنسان خلف تسعة ريال. نعم. يأخذ أصبح بينه قبل وأوصى إنسان أوصى بالثلث. أوصى بالثلث من إنسان. إيه وخلف. وخلف تسعة ريال. لا خلف من الورثة. وخلف من الورثة زوجة وبنت. لا. زوجة وأخت. ولا هي بزوجة وأخت. زوج. زوج وأخت. كذا. طيب. وتركته. وتركته تسعة ريالات. تسعة ريالات. يأخذ من تسعة ريالات الثلث. كم؟ كم هي؟ ثلاث ريالات. كامل ولا ناقص؟ ثلاث ريالات كامل. كاملة. إذن الثلث كامل الآن. طيب. ريالات. إيه؟ فيأخذ الزوج النصف ثلاثة ريالات ويأخذ الأخت النصف ثلاثة ريالات. يعني يقول ميراث الزوج نصف ما بقي، ما هو بنصف المال كله، لأننا لو أعطيناه نصف المال كله كم يأخذ؟ أربعة ونص. أربعة ونص ولا يمكن أن يأخذ أربعة ونص لأنه ما عندنا شيء. لو أخذ أربعة ونص بقي للزوجة بقي الأخت واحد ونص. واحد ونص ولا لا؟ طيب إذن نقول في هذا المثال للزوج نصف الباقي، نصف الباقي ثلاثة، والأخت الشقيقة أيضا نصف الباقي كم؟ ثلاثة. انسب ثلاثة إلى تسعة الثلث نقص حق الزوج، صح ولا لا؟ إذا صار النقص على على على الورثة. أما الوصية فأعطي الموصى له كم؟ أعطي الثلث كاملا. ولهذا قلنا إن الوصية مقدمة. على فرض أن تكون الوصية غير مقدمة، على فرض أن تكون الوصية غير مقدمة، نقسم المسألة من أصل ستة، نقسم المسألة من أصل ستة، ونقول للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، والموصى له الثلث اثنان، الثلث اثنان. تعول إلى ثمانية. حينئذ نقص صار النقص على الجميع، على الجميع. صار الموصي بدل ما يأخذ ثلث أخذ الآن من كم؟ أخذ الربع الآن. الزوج كذلك بدل ما كله النص أخذ ربع ثمن ثلاثة من ثمانية. الأخت الشقيقة بدل ما كلها النصف أخذت ربع ثمن ثلاثة من ثمانية، فصار نقص على الجميع. فلو قلنا بعدم تقديم الوصية على الميراث لكانت القسمة كما سمعتم الآن. المسألة من كم؟ من ستة وتعود إلى ثمانية. للزوج النصف وللأخت النصف وللموصى له الثلث. النصف ثلاثة وثلاثة والثلث اثنان تعود إلى ثمانية. أنسب الآن الوصية إلى المال تكون الربع نقصت، وأنسب حق الزوج إلى المال يكون ثلاثة أثمان، وكذلك حق الأخت الشقيقة. فالحاصل الآن أنه إذا مات الإنسان تعلق بتركته خمسة حقوق. الأول ما تعلق بعين التركة، والثاني مؤن التجهيز، والثالث الديون المرسلة اللي ما تعلقت بعين المال، والرابع الوصية بالثلث فأقل لأجنبي يعني لا لوارث، والخامس الإرث. الخامس الإرث. وعند الإمام أحمد أن مؤن التجهيز مقدمة على الديون المتعلقة بعين التركة والديون المرسلة، والترتيب على مذهب الإمام أحمد أولا مؤن التجهيز، ثم ما تعلق بعين التركة، ثم الديون المرسلة، ثم الوصية بالثلث فأقل لأجنبي، ثم الإرث، ثم الإرث. طيب إذا قال قائل هل الهبة كالوصية يعني تكون بالثلث فأقل؟ فالجواب

واضح؟ طيب مثال الأول نصر. اي نعم مثال الأول. اي نعم ذكر ذكر مثلا مثل ايش؟ مثلا ذكر مات ذكر مثلا الأب ما أدى بوجه كالأب كالأب وغير كالأب والجد وجد الجد كالأب والجد وجد الجد أي الجد الجدين أبو الأب أبو الأب